الحمد لله الحمد لله له الأمر من قبل ومن بعد يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى يوم المزيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قام لله بالتوحيد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والتمجيد أم الوصايا وأصلها وأساسها ولبها الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عباد الله أيها المسلمون ما يزال المرء فقيرا إلى ربه سبحانه وتعالى من أول حياته إلى نهايتها ويزداد افتقار العبد إلى ربه في المصائب الشداد والأوبئة الكبار قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وهذه ستة أصول نافعة في هذه المصائب الشداد والأوبئة ما أحرانا أن نتفكر فيها ونعتقد ما يجيء فيها ونعمل بما يحتاج من عمل. الأصل الأول أن كل شيء بقضاء الله وقدره وكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، فهذه الأوبئة بقدر الله سبحانه، ولله الحكمة البالغة فيما يقدره. فقد يكون هذا الوباء عقوبة لأناس ورحمة لعباد الله المؤمنين بتنظيفهم من السيئات وتكفيرها عنهم وبرفع درجاتهم وبمغفرة ذنوبهم. الأصل الثاني التوكل على الله تبارك وتعالى، تفويض الأمر لله جل جلاله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الأصل الثالث التوبة إلى الله سبحانه والرجوع إليه والدوام على ذلك. فهل يا ترى في السنة الماضية التي خلت وحصل فيها بسبب الوباء ما لم يكن بالحسبان، هل تاب كل واحد منا توبة نصوحا؟ هل رجع إلى ربه؟ هل تبدلت حاله للأحسن أم ما زال على حاله الأول بل ازداد نكوصا ورجوعا إلى الوراء والعياذ بالله؟ فلنتفقد أنفسنا يا عباد الله بالتوبة والرجوع إلى الله. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فالتوبة التوبة عباد الله والرجوع الفوري إلى الله تبارك وتعالى بتحقيق شرائط التوبة، وهي الإقلاع عن الذنب والذنوب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة في المستقبل وإرجاع الحقوق والمظالم إلى أصحابها. الأصل الرابع الأخذ بالأسباب. قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، خذ بالأسباب واستعن بالله سبحانه وحده، واعلم بأنه هو الشافي وهو المعافي، وإياك أن تعتمد على الأسباب. فالأسباب تبقى أسبابا ويؤخذ بها ولا شك، لكن لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على مسبب الأسباب ورب الأرباب سبحانه وتعالى. فنحرص على الأخذ بأسباب إبعاد هذا الوباء عنا من لبس الكمامة والتباعد الجسدي والإتيان بالسجادة إلى المساجد والتعقيم وغير ذلك، ونحرص كذلك على أخذ اللقاح الصحيح الصادر من الموثوقين أصحاب الخبرة.